في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية الثامنة من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الجليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. القول في تفسير قول الله جل شأنه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يخبر الله جل شأنه بأن أعداءه الذين تقدم ذكرهم في مقام اللعن والطرد عن رحمته، وهم أصحاب الأخدود الذين طغوا وتجبروا على المؤمنين المستضعفين، لم يكن لهم من دافع أو حامل على إجرامهم في حق أولئك المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة وتركوا عبادة من سواه، فهو سبحانه المستحق لذلك، وهو العزيز الحميد. فقوله جل شأنه: وما نقموا منهم، يعني إنما كان العيب والمنكر الذي دفع أصحاب الأخدود لقتل المؤمنين وتحريقهم هو إيمانهم بالله. وفي معنى وما نقموا دارت عبارات المفسرين رحمهم الله حول ما عابوا وما أنكروا وما كرهوا وما وجدوا. قال العلامة اللغوي أحمد بن فارس الرازي المتوفى 395 للهجرة رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: النون والقاف والميم أصل يدل على إنكار شيء وعيبه. وقد تضمن قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، أسلوبا بلاغيا بديعا يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، فهو استثناء مفصح عن براءتهم عما يعاب وينكر بالكلية. ومن نظائره في العربية قول النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ومن أحسن ما قيل في ذلك قول حاتم الطائي: ولا تشتكيني جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها. وقد أحسن وأجاد في هذا الباب أبو هفان المهزمي العبدي، حيث يقول: فإن تسألي عنا فإن حل العلا بني عامر والأرض ذات المناكب، ولا عيب فينا غير أن سماحنا أضر بنا والبأس من كل جانب، فأفنى الردى أعمارنا غير ظالم، وأفنى الندى أموالنا غير عائب. أبونا أب لو كان للناس كلهم أب مثله أغناهم بالمناقب، أغناهم بالمناقب. وذكر أبو حيان قول الشاعر وهو قيس الرقيات: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، وأنهم معدن الملوك ولا تصلح إلا عليهم العرب. والمقصود أن الآية وهي قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله، تضمنت مدح تلك الفئة المؤمنة المستضعفة، ومدحوا بأعظم المدائح وهي توحيد الله تعالى والإيمان به، كما تضمنت ذم أولئك الطغاة الذين إنما عابوا على المؤمنين إيمانهم بالله المستحق للحمد والعبادة وحده لا شريك له. وهذه محمدة لا يحق نقمها، بل الواجب الاعتراف والاستيقان بها وحمد أهلها. وهذه الآية من سورة البروج تشبه قول الله جل وعلا في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة، بل هو شرف ومحمدة. فتضمن قوله جل وعلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله التعجيب من ظلم أهل الأخدود، أنهم يأتون بمثل هذه الفظاعة لا لجرم من شأنه أن ينقم من فاعله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وصف الله جل وعلا الحال القبيحة لأهل الأخدود الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود، لأنهم قعدوا على جانب الأخدود شاهدين ما يجري على عباد الله تعالى وأوليائه عيانا، ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة، ولا يعيبون عليهم دينا سوى إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم، فعاملوهم بضد ما يقتضي أن يعاملوا به. وهذا شأن أعداء الله دائما، ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا لأجله، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهم، فقالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده. وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها. وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم لله صفات كماله ونعوت جلاله. وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة جميعهم وترضيهم عنهم وولايتهم إياهم وتقديم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها. وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول عليه الصلاة والسلام، ينقمون عليهم أخذهم بحديثه وتركهم ما خالفه. وكل هؤلاء لهم نصيب وفيهم شبه من أصحاب الأخدود، وبينهم وبينهم نسب من قريب أو بعيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. وبعد، فلا زال لتفسير الآية بقية يضيق عنها وقت الحلقة، فأرجئه لحلقة تالية بعون الله. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يكفيهم شر الأشرار، وأن يفقهنا جميعا في القرآن والسنة، وأن يرزقنا العلم والعمل بهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.